الذي أصر واستكبر. فلنحذر، فالإنسان يتشبه بإبليس وما يدري. الإصرار على الذنوب تشبه بإبليس، لأنه استخفاف بالذنب واستخفاف بمن يعاقب على الذنب هو الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من جميع ذلك المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحديث يصل إن شاء الله.